ننام خلنا بعض لما رضينا بالفراق بالفراق لأن جابك لي حنين ولجابني لك اشتياق لجابني لك اشتياق عانتني وعني رحل وانا بعد العنان علمني بس من هالفراق من واللي فينا استفاد عانتني وعني رحلت وانا بعد زدت العنان علمني بس من هالفراق من واللي فينا استفاد لان جابك لي حنين ولا جابني لك اشتياق لجابني لك اشتياق.